النسك وبهذه الأعمال المباركة التي قضوها ويقضونها خلال هذه الأيام. من أسرار هذا الركن العظيم أيها الأحبة أنه يعطي صورة رائعة للوحدة الإسلامية، هذه الوحدة التي يجب أن يتمسك بها المسلمين وأن يسعوا إلى تحقيقها. فها هم أولئي وقد اجتمعوا وتجمعوا من كل فج عميق، أبيضهم وأسودهم، شرقيهم وغربيهم، عربيهم وعجميهم، غنيهم وفقيرهم، لا يجمع بينهم سوى رابطة الدين، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا الركن وفي هذه الشعيرة يرتدون لباسا واحدا، يهتفون هتافا واحدا، يرجون ربا واحدا، ضحوا بأنفسهم، عرضوها لمخاطر الأسفار، ضحوا بأموالهم، أنفقوها راضية بها نفوسهم، ضحوا بأوقاتهم فاقتطعوا منها أياما وربما شهورا، ضحوا بقربهم من أهلهم وديارهم وأهلهم وذويهم، تركوها في سبيل الله، ضحوا بجمالياتهم. أيها الأحبة، الآن تقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفرح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا واعتدلوا. استووا. الله أكبر، الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته

قضيت شعائر صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.